طفي ناري ليا واشنو صاري بزاف عيت ما بقيت كيف الناس عيني ما تشوف ناس غير الله يحد الباس الراحة ما لقيت ليلي ولا نهاري شكوني طفي ناري ليا واشنو صاري بزاف عيت ما بقيت كيف الناس عيني ما تشوف ناس غير الله يحد الباس الراحة ما لقيت واش هدا هو الحب للا ما بغيتو اللي يجرح القلب لكم خليتو واش هدا هو الحب للا ما بغيتو اللي يجرح القلب لكم خليتو واش واش هدا هو الحب للا ما بغيتو اللي يجرح القلب لكم خليتو الحب